قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين ابنته. يأتي الإمام مالك رحمه الله إلى مبحث يتعلق بالذاهب إلى الجمعة بعد أن قدم أيضا حكم الغسل لمن يحضر الجمعة، وقال: الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام ثلاث مواضيع أو ثلاثة مواضيع يجمعها تحت هذا العنوان. والهيئة هي الحالة والمنظر من حيث الثياب ونوعها وحالتها حينما يقدم الإنسان إلى الجمعة في أي ثياب على أي حالة، ثم إذا جاء أين يجلس وأين مكانه من المسجد، ثم إذا بدأ الإمام بالخطبة كيف نكون معه في حالتنا عند السماع. وقد قدم هناك حكم وجوب الإصغاء إلى الإمام عند الخطبة. وبدأ مالك رحمه الله بالموضوع الأول وهو الهيئة، أي الثياب الذي يحضر به الإنسان الجمعة، وجاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ماذا على أحدكم؟ إيش اللي ضر؟ ماذا عليه من مسؤولية؟ ماذا فيه من تكليف؟ ماذا على أحدكم إذا إيش؟ لو اتخذ إيش؟ ثوبين لصلاته سوى ثوبين مهنته. يا سبحان الله، المهنة لها ثياب والصلاة لها ثياب، أي الدين الإسلامي دنيا ودين، مهنة وعبادة يشير إليهما صلى الله عليه وسلم معا في هذا اللفظ. ثوبي مهنته، ثوبي لصلاته سوى ثوبي ثوب مهنته. المبتهن في عمل يؤدي الصلاة، وكل له لباسه. لا تضيع ثياب الهيئة والذبة في مهنتك على مكينة أو على مصنع أو على فحم أو على منجم أو على أي شيء. لها ثياب الخاص، ثياب المهنة، في جزارة، في بناية، في حدادة، في نجارة، في أي شيء، في بوية. ثياب المهنة لها خاصة. ومجيئك إلى الجماعة والجمعة مع اجتماع المسلمين لها ثياب خاصة. عند العمل ما يساعدك وتشمر إليه، وعند اجتماعك مع المسلمين ما يكرمك ويوقرك ويجعلك فردا حسن الهيئة مع عامة المسلمين. ما أحسنه من دين، وما أحسنه من توجيه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يخصص يوم العيد ويوم ولقاء الوفود بثياب خاصة. لما أتاه عمر رضي الله تعالى عنه بجبة حسنة وقال: اشتريتها لك يا رسول الله لتصلي فيها الجماعة والأعياد وتلقى فيها الوفود. هكذا يقول عمر. فلما نظر إليها صلى الله عليه وسلم وإذا بها من حيث الجنس والنوعية لا تصلح، فقال: يلبس هذا من لا خلاق له. ثم بين صلى الله عليه وسلم بإقراره لقول عمر: تلقى فيها الوفود وتصلي تشهد فيها الأعياد. ما أنكر على عمر أن هذا لا ليس في ديننا، أقره على الغرض، ولكن النوعية لم تصلح. واتخذ فعلا البردة التي كان يشهد فيها الأعياد كانت خاصة للأعياد، وكان يلقى الوفود فيما يليق بالوفود. وهكذا الإسلام. عند العمل ثوب المهنة تشمر وتعمل وتجتهد، وعند الجماعات والجمعة ماذا على أحدكم لو اتخذ، أي ما دام في استطاعته، فإذا لم يجد إلا ثوب المهنة تقدم من غسل واغتسل. وقلنا إن الأولى في حمل غسل أنه غسل الثياب إذا لم يجد عنده غيرها. فإذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد، من الممكن أن يغسل هذا الثوب في صبيحة الجمعة ويبقى في بيته، لأن يوم الجمعة في أوله من لم يكن مضطرا لعمل أن ينقطع للعبادة في ذلك اليوم فلا مانع، وإن كان لديه عمل إذا نودي فاسعوا وذروا البيع، أباح الله البيع والشراء يوم الجمعة بخلاف اليهود حرم الله عليهم العمل في يوم السبت، وخلاف النصارى حرم الله عليهم العمل يوم الأحد، أما المسلمون فأباح لهم العمل وأوجب عليهم السعي إلى الجمعة إذا نودي إليها، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. ليس كاليهود ولا كالنصارى أن يمكثوا في معابدهم لا يعملون في ذلك اليوم شيء. إذن هذا أول شيء في الهيئة إلى الجمعة، وأنت باستطاعتك مع الشروط المعروفة العامة في الإسلام، ألا يكون محرما كحرير على الرجال، ألا يكون بالألوان الممنوعة كالمصبوغ بزعفران أو نحو ذلك، ألا يكون سافرا سابغا نازلا مسبلا فوق تحت الكعبين، ألا يكون مما هو ممنوع، وما عدا ذلك فلا حد ولا حرج عليه. ما لم يكن ثوب خيلاء، ما لم يكن ثوبا ممنوعا بوصف الشرع، وما عدا ذلك تتزين وإظهارا للنعمة عليه، إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. هذا جانب.